إذا كان عنده مبلغ يشتري نقول له نعم. ويشترط فيها أيضا الحلول والتقابل. ما أقول له بيت ممكن نقلة هذه بخمسين كيلو تمر أعطيها بعد شهر، بمئة كيلو تمر بعد شهرين، لا، بشرط الحلول والتقابل. استلم النخلة الآن، يلا خل الولد يطلع ويأخذ منها غدا لهم، أو يأخذ منها غدا لأولاده، أو يأخذ منها ما يحتاجه من حلول وتقابض. نعم. بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق. نعم. ففي نخل بتخليته. النخلة الفلانية اللي عند البركة، النخلة الفلانية اللي عند البير، النخلة الفلانية اللي عند الجدار، لا، تخلى عنها صاحب البستان. وصاحب التمر أحضره في كيس ولا في زبيل ولا في مكتل ولو سلمه. نعم. ففي نخل بتخليته وفي ثمر بكيله وتسليمه لصاحبه. نعم. ولا تصح في في بقية الثمار ولا يبقى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وقلنا في المحاقلة بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه، ويصح بغير جنسه، ولا يصح بيع